الدرس السادس والسبعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى باب الجهاد. عن جريج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحفظ في حل الاسلام والتقوى وعن اهل الزنا وعن السحرين والجبال وعن ابن العزيز حرام المصلين وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من سيرى خارج فيها رايت خبرك يرد بي شققتها من لساني فرحت عليه وهذا مسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الذهب والخير في شمس وفقه وحرمي على كل ما رواه احد من سعيد الدين وفقه. وعن عبارة بن خيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أجعل عبادته أفعاله اليمن أي يرى أنها تؤدي إليه رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجي والمعصر والصلاة والكل. وعن ابي ذر رضي الله عنه وقال قال علي بن صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه فقال قولوا ما امرت بهذا فواصلوا. وعن السنان عن ابن عشره رضي الله عنهما ان لم تقبلوا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بالعلم والعقول والتقويم بالحجاج ووقف مولود معقول بالمؤمن والذات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله باب اللباس. لما فرغ من كتاب الصلاة وكان من شروط صحة الصلاة ستر العورة ناسب أن يذكر في هذا الباب الأحاديث التي في اللباس ما يحل منه وما يحرم. والأصل في اللباس ما يلبس على البدن، الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. والمحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه، وما عداه فهو على الإباحة. قد وردت الأدلة بتحريم لباس الحرير على الرجال إلا ما استثني مما يأتي، ووردت بتحريم اللباس الذي فيه تشبه من أحد الجنسين بالآخر، تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال في اللباس، أو التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم. وكذلك جاءت الأدلة بتحريم لباس الشهرة، وهو اللباس الذي يخالف ما عليه عادة الناس. فهذه الأنواع من اللباس محرمة، أولا لباس الحرير للرجال، ثانيا لباس تشبه، ثالثا لباس الشهرة. ونهيت النساء عن ألبسة أيضا خاصة، وهي الألبسة التي لا تستر المرأة، إما لشفافتها وإما لعدم غطائها على جسمها، فهذه الألبسة محرمة لما يترتب على لبسها من المحظور. وكذلك يحرم على الرجال لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص يحرم لبسه على الرجال، وهو المعصفر وما شابه. فهذه الأنواع من الألبسة محرمة لورود الأدلة بالنهي عنها. واللباس من نعم الله على بني آدم، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، وريشا، والريش هو لباس الزينة والجمال. فاللباس فيه مصلحتان: أولا أنه يستر العورة خصوصا في الصلاة، وثانيا أنه يجمل الهيئة، وهذا من نعم الله على عباده. ثم نبه سبحانه وتعالى إلى لباس أحسن، وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، وهذا لباس معنوي، وهو خير اللباس لأنه يقي من عذاب الله سبحانه وتعالى ويجمل الإنسان ظاهرا وباطنا. وأما لباس الثياب فهو يجمل الإنسان ظاهرا فقط، وأما في الباطن فلا يجمله. أما لباس التقوى فإنه يجمل الإنسان ظاهرا وباطنا. فالذي ليس عنده تقوى هذا وإن تجمل بلباس الثياب فإنه في حكم العاري. قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فلباس التقوى هو الذي يجمل ظاهر الإنسان وباطنه، وأما لباس الثياب فهو يجمل الإنسان في الظاهر. فإذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال في الإنسان ظاهرا وباطنا. أما إذا فقدت التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي عامر الأشعري، هذه كنيته، واسمه عبد الله أو عبيد الله بن وهب الأشعري، نسبة إلى الأشعر قبيلة في اليمن، ينسب إليها أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه. الأشعريون قبيلة في اليمن ينسب إليها أشعري، وأبو الحسن الأشعري الإمام المشهور سمي بذلك لأنه من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، ليكونن يعني في المستقبل، لأن الله أطلعه على ذلك، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو خبر معناه النهي والتحذير، خبر معناه النهي والتحذير من أمتي. قيل المراد أمة الدعوة، وقيل المراد أمة الإجابة، بمعنى أنهم من المسلمين، وعلى الأول أنهم من أمة الدعوة، يعني من الكفار. والمشهور أن المراد أمة الدعوة. أقوام جمع قوم، وقوم يطلق على الرجال، يستحلون أن يستبيحون، الحرى بكسر الحاء وفتح الراء وهو الفرج، ومعناه الزنا، يعني يستبيحون الزنا في آخر الزمان. ويروى يستحلون الخزة بالفاء والزاي، وهو نوع من الحرير، نوع من الحرير، فيكون هذا موضع الشاهد للباب على رواية الخس. وكذلك الحرير فيكون عطف الحرير عليه عطف العام على الخاص، فالخز نوع من الحرير، وأما الحرير فهو عام. والحرير أصله خيوط تفرزها دودة الخز، دودة صغيرة تفرز خيوطا تنسجها حول نفسها، فإذا تكاملت ماتت في وسطها، هذا الحرير، هذا الحرير الأصل، حرير القز، وهو الدود الصغار التي تفرز هذه الخيوط. قال: رواه أبو داود وأصله البخاري. البخاري روى الحديث أطول من هذا: ليكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعزف على رؤوسهم بالقينات، يخسف الله بهم الأرض، يخسف الله بهم الأرض. هذا أصل الحديث في البخاري. الحديث دليل على تحريم الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون. الاستحلال لا يكون إلا عن شيء محرم، ففيه أولا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وثانيا فيه تحريم لبس الحرير عن الرجال، لأنه عبر بلفظ يستحلون، دل على أنه محرم، لأن الاستحلال لا يكون إلا بشيء محرم. ولكن معلوم أن الذي يستحل المحرم أنه يكفر، فلماذا قال من أمتي، مع أن الذي يستحل الحرام يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. قالوا: سماهم من أمته قبل الاستحلال، فلما استحلوا خرجوا من الإسلام وصاروا من الكفار، لكن قبل الاستحلال هم من الأمة مسلمون، فالتعبير بأمتي راجع إلى ما قبل الاستحلال، أما بعد الاستحلال فإنهم يرتدون بذلك. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهناك الآن ناس يستحلون هذه المحرمات، يستحلون الحرير، يستحلون الزنا، يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون المعازف والمزامير ويقولون هذه حلال وهي محرمات، فهذا من باب الإخبار الذي معناه النهي عن هذه الأشياء، عن لبس الحرير للرجال، وعن استحلال الخمر والزنا والمعازف وآلات له. نعم. وأما على رواية الخز، فالخز نوع من الحرير، قيل إنه الحرير الخالص، وقيل هو الحرير المخلوط مع الصوف، يكون الصوف سدى ويكون الحرير لحمة، فيكون الظهور للحرير ويكون الصوف خفيا مستورا بالحرير، هذا هو القز، يعني بالقاء ثم الزاء المشددة. وعلى كل حال عطف الحرير عليه هو من عطف العام على القاص. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا تقدم في باب الآنية، ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخره من ذكر الحرير. وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية، فلا يجوز اختناء أواني الذهب والفضة للأكل والشرب أو للزينة أو للتحف، هذا محرم على هذه الأمة، على الرجال والنساء، على الرجال والنساء لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والشرب فيها والأكل فيها، للذكور والإناث، وكذلك سائر الأدوات كالملاعق وغيرها من الأدوات، حتى ولو لم تستعمل للأكل والشرب وإنما تستعمل للتحف والهدايا كما يسمونها، هذا حرام وهذا تقدم. وأن نلبس الحرير والديباجة أو نجلس عليه، هذا فيه تحريم لبس الحرير، والمراد لبسه للرجال. أما النساء فإنه مباح لهن لبس الحرير كما يأتي. كذلك تحريم الجلوس، وهذا عام للرجال والنساء، فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير أو سجاد الحرير أو فرش الحرير لا للرجال ولا للنساء، ولا للزينة كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران الزينة، لا يجوز هذا. وإنما أبيح لبس الحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التزين، كما أبيح لهن الذهب، لبس الذهب للتزين لأنهن بحاجة إلى ذلك. فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم الشرب والأكل فيهما. ثانيا، دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال خاصة دون النساء. والديباج نوع من الحرير، الديباج هو ما غلظ من الحرير، أو هو الحرير الخالص، وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، لأن الديباج نوع من الحرير. ثالثا، دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء، اتخاذ الحرير فرش يجلس عليه، فرشا يجلس عليه، أن هذا من الإسراف والخيلاء. نعم. هذان الحديثان في بيان ما يستثنى من تحريم الحرير، بعد أن تقدم تحريمه على الرجال، ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثنى من ذلك، وهو نوعان. النوع الأول الأعلام التي تكون في الثياب، يعني الطراز الذي يكون في الثوب، فطراز الأكمام، طراز الجيب من الحرير، هذا لا بأس به ويسمى بالعلم، فلا بأس أن يخاط الجيب، يخاط الأكمام وتطرز بالحرير، لكن في حدود 4 أصابع فأقل، يكون الطراز في حدود 4 أصابع فأقل، فإن زاد عن ذلك فإنه حرام. النوع الثاني لبس الحرير للحاجة، إذا دعت إليه حاجة يباح للرجال لبسه لدفع الحاجة، وذلك كما لو أصاب الإنسان حكة في جسمه، حساسية في جرب، واحتاج إلى لبس الحرير لأن الحرير لين وناعم فيقاوم هذه الحكة، هذه الحساسية، فيجوز لبسه من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس قميص الحرير من حكة، من حكة يعني بسبب حكة، فمن سببية كانت فيهما. فقوله رخص هذا دليل على أن الأصل تحريم لباس الحرير على الرجال، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور، ففيه دليل على تحريم الحرير للرجال أخذا من لفظ رخص. ثانيا، فيه جواز لبس الحرير للرجال إذا دعت إلى ذلك حاجة يناسبها لبس الحرير كالحكة والحساسية والجرب، أو الأمراض الجلدية، إذا كان يناسبها لبس الحرير جاز ذلك دفعا للحاجة. وقوله في سفر هذا ليس شرطا، إذا احتاج إلى لبس الحرير جاز سواء في السفر أو في الحضر، لأن العلة عامة وهي دفع الحاجة، وفيه دليل على سماحة هذه الشريعة وتيسيرها، حيث أباحت لبس الحرير للرجال عند الحاجة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كساني رسول الله، يعني أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة. الحلة ما كانت من رداء وإزار، أي الحلة ما كانت من إزار ورداء، سيرة يعني فيها خطوط من الحرير. السيرة هي التي فيها خطوط من الحرير تشبه السيور، يجوز أن نقرأ حلة سيراء، فيكون سيراء وصف للحلة ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة، ويجوز الإضافة حلة سيراء من إضافة الموصوف إلى صفته، حلة سيراء يجوز قراءته بالوجهين، والمعنى كما ذكرت لكم هي الحلة التي تكون مخططة للحرير ما يشبه السيور، فيكون الحرير فيها كثير، فخرجت بها. علي رضي الله عنه فهم أن الرسول أعطاها إياه ليلبسها فلبسها وخرج بها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، حتى عرف علي رضي الله عنه الغضب والكراهة في وجهه، فرجع وشقها بين نسائه، لأن الحرير مباح للنساء. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لم أكسكها لتلبسها، وإنما كسوتكها لتشقها بين نسائك. فعلي رضي الله عنه عمل بما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الهدية للأقارب والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى علي رضي الله عنه هذه الهدية. ثانيا أنه يجوز أن تهدى الهدية وإن لم تصلح للمهدى إليه، وإن لم تصلح لاستعمال المهدى إليه، وإنما يعطيها لغيره من أهله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عليا ليستعملها هو، وإنما لينتفع بها أهل بيته. ثالثا الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس علي رضي الله عنه لهذه الحلة بما فيها من الحرير الكثير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، هذا فيه دليل على إباحة استعمال الذهب تحلي به للنساء، وإباحة لباسهن للحرير لأنهن بحاجة إلى الزينة والتجمل. وفيه دليل على تحريم الذهب والحرير على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب على أي شكل كان، سواء كان على شكل خواتم أو سلاسل أو في النظارات أو في الساعة، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا المذهب، الذهب ولا المذهب، لأنه حرام على الرجال لبس الذهب الخالص ولبس الذهب الذي مع غيره. لأن النهي عن الشيء يشمله ويشمل أجزاءه ويشمل أجزاءه، إلا ما استثني من الذهب اليسير للحاجة كربط الأسنان. الذهب يجوز للرجل إذا احتاج إلى ربط الأسنان بذهب، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا يصدع، أما الفضة فإنها تصدع في الفم، وكذلك غيرها من أنواع المعادن يصدع، إلا الذهب فإنه لا يصدع، فيباح للرجل أن يربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك. أتغلقوا نطلق عن الأصوات هذه. وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير كما سبق، لأنه من لباس النساء، فيه نعومة وفيه ترف لا يليق بشهامة الرجال، فلذلك حرم عليهم لباس الحرير. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها، أي لباس الذهب ولباس الحرير. فعرفنا أن النساء يباح لهن الذهب والحرير والتحلي بهما ولبسهما، وأن الرجال لا يجوز لهم ذلك إلا ما استثني مما دعت إليه حاجة لا يقوم غير الذهب مقامه فيها. بقي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هل يجوز أن يلبسوا الحرير وأن يلبسوا الذهب لأنهم غير مكلفين، وأن التحريم خاص بالرجال الذين بلغوا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز، وأنه يحرم إلباس الصغار ما يحرم على الرجال، لأن الرسول قال: حرام على ذكوري، على ذكور أمتي، والذكور يشمل الكبار والصغار، فالعلة في تحريمه الذكورية، فيكون يتناول الصغار كما يتناول الكبار. نعم. إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. هذا فيه مشروعية التجمل في اللباس بالنسبة للأغنياء، فإن الأغنياء يستحب لهم التجمل في اللباس، وأن لا يلبسوا الملابس ملابس الفقراء، لأن ذلك جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه إثبات أن الله يحب صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ثانيا فيه من استحباب تجمل الغني ويظهر أثر الغنى عليه، لأن هذا من شكر النعمة، ولأجل أنه إذا رآه الفقراء يعرفون أنه غني فيسألون حاجته، أما إذا ظهر بمظهر الفقير فإنه تزول هذه المعاني. ولكن لا بد أن يكون التجمل اللباس من غير إسراف ولا مخيلة، وإنما يكون القصد منه إظهار النعمة فقط، ليس القصد منه الفخر والخيلة وإظهار المخيلة، لا يجوز هذا لأحاديث أخرى. نعم. القصي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي بفتح القاف نسبة إلى القص، وهي بلدة في مصر تسمى القص، يصنع فيها ثياب الحرير، فنسبت إليها ثياب الحرير. ويجوز الكسر القصي، قال الشارح: إن المحدثين يكسرون القاف القصي، وأما أهل مصر فيفتحونها ويقولون القصي نسبة إلى البلدة. فهذا فيه كما سبق تحريم الحرير على الرجال، سواء كان من بلدة القص أو من غيره كما سبق في الأحاديث. والمعصفر المراد به الثوب المصبوغ بالعصفر مما يكسبه لونا أحمر، فدل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجل. وأما لبس الأحمر غير الخالص فلا بأس به إذا كان فيه ألوان من غير الحمرة، فإنه يزول المحذور، وإنما الممنوع هو الأحمر الخالص، فلا يجوز للرجل أن يلبس الأحمر الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر لأنه لباس مصبوغ بالحمرة، فدل على تحريم كل أحمر على الرجال. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو تحريم نوعين من اللباس، النوع الأول الحرير والنوع الثاني الأحمر، اللون الأحمر يحرم على الرجال. وأما غير الأحمر من سائر الألوان فيباح للرجل لبسه، الأسود والأبيض وهو أفضل، والأصفر والأخضر، يباح سائر الألوان ما عدا الأحمر على الرجال، إلا ما كان فيه تشبه إنه يحرم من أجل التشبه. نعم. عمر ولا عمر؟ كلكم عندكم عمر؟ نعم. نعم. عمر هو الظاهر، لكن ما يخاف. نعم. يراجع يراجع. نعم. هذا مثل الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، نبات معروف يكسب الثوب حمرة. وفيها حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قد يكون المراد بالثوبين الإزار والرداء، معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال موبخا لعبد الله: أمك أمرتك بهذا؟ هذا من باب الاستنكار، لأن هذا من لباس النساء. فدل هذا الحديث على تحريم لبس المعصفر، ويتناول كل أحمر خالص لا يجوز للرجال لبسه. نعم. وفيه في الحديث أيضا إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله هذا المظهر غير اللائق ووبخه. نعم. هذا الحديث برواياته فيه أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نوع من اللباس، كانت مطرزة الجيب والكمين والفرجين بالحرير، والجيب معروف هو فتحة التي تكون في أعلى الثوب يخرج منها الرأس، ويكون لها فتحة على الصدر، فلا بأس أن يطرز الجيب بخيوط الحرير أو بأسلاك الحرير كما سبق في الأحاديث التي في أول الباب. العلم إذا كان أربع أصابع فأقل، أربع أصابع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، يجوز الطراز في الثوب أو في الجبة أو في الفروة، يجوز طراز الحرير على جيب الملبوس أو على أكمامه أو على فرجه، وهو إذا كان الثوب مفتوحا من الأمام من الصدر إلى القدمين مثل ما يسمون الزبون، أو الفروة هذا يسمى الفرج، فتحه الطويلة سمى بالفرج. وقد يكون الفرج في الجانبين، قد يكون الفرجان في الجانبين الأيمن والأيسر من أسفل، من أسفل الثوب. فهذه الحواشي تطرز بالحرير لا مانع من ذلك، بشرط أن لا يزيد على 4 أصابع، فالحد الأعلى 4 أصابع، فما دونها هذا جائز تطريز الثياب بالحرير. ومثل تطريزها بالزري الذي فيه لون من الذهب، فيجوز العلم والتطريز بالزري ويجوز التطريز بالحرير لأنهما بمعنى واحد. لذلك التطريز اللي في الجشوت من الحرير أو من الزري الذي يظهر عليه لون الذهب لا بأس بذلك، هذا من العلم المباح بشرط أن لا يزيد على 4 أصابع. نعم، عرضها 4 أصابع. نعم، لا يكون عرضها 4 أصابع سواء في البشت أو في الجبة أو في الزبون أو في الثوب، كل هذا جائز. تطريز هذه الملابس حواشيها للحرير لا بأس به. نعم. وفي هذا الحديث أيضا فقبضتها منها أسماء وكانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها، هذا كما سبق فيه الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، استشفى بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن جسده مبارك عليه الصلاة والسلام، كما يستشفى بريقه صلى الله عليه وسلم ويستشفى بوضوءه وهو الماء الذي يتساقط من أعضائه في الوضوء عليه الصلاة والسلام، ويتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، هذا سبق. وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغيره من الناس مهما بلغ من الفضل، إنما هذا خاص بجسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا مع غيره، لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع العشرة المبشرين بالجنة ولا مع غيرهم من الصحابة، أدل على أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة للوفود وللجمعة، ففيه مشروعية تجمل الإمام لمناسبات قدوم الوفود عليه من الدول أو من القبائل أو من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق أمام الناس، وكذلك في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو سيد الأسبوع وهو عيد الأسبوع، فيشرع التجمل له وتطيب له والاغتسال لهذا اليوم لأنه يوم عظيم، الاغتسال والتطيب والتجمل باللباس هذا يشرع في يوم الجمعة. نعم، فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه إباحة الطراز من الحرير في حواشي الثوب وجيبه وأكمامه وخروجه. ثانيا فيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسده الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه صلى الله عليه وسلم ووضوئه، كل ما لامس جسده الشريف يتبرك به. أما ما يقال عن آثار الرسول الآن من المباني والأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها فلا يجوز التبرك بها ولا يجوز قصدها للتبرك، لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ينهون عنه أشد النهي، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كغار حراء وغار ثور، أو الأمكنة التي صلى فيها عرضا لما حضرته الصلاة، ولا الأمكنة التي جلس فيها للاستراحة كمكان خيمتي أم معبد في طريق الهجرة، أو ما جلس فيه في بدر في العريش الذي نصب له صلى الله عليه وسلم. فإحياء هذه الآثار والعناية بها هذا من مظاهر الشرك، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله عنه. ولما كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت بيعة الرضوان تحتها ويقصدونها للتبرك، قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قطعها وأزالها خوفا من الفتنة. فلا يجوز إحياء هذه الآثار التي يروج لها المخرفون الآن في كتبهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم، هذا إحياء للجاهلية وإحياء للوثنية. إنما التبرك خاص بآثاره التي لامست جسمه الشريف فقط عليه الصلاة والسلام، وهي محصورة في الأحاديث. نعم. ثالثا، في الحديث التجمل للمناسبات، وأنه يستحب للمسؤول والكبير كبير القوم الذي يقابل الوفود، يستحب له أن يظهر بالمظهر اللائق، لأن هذا فيه إظهار لقوة الأمة وإظهار أيضا لجمال هذا الدين وسماحته، وأنه دين الجمال ودين النظافة والعناية باللباس، وليس هو دين الخمول ودين الوضيعة، إنما هو دين التواضع. ليس فرق بين التواضع والوضيعة. نعم. فهذه الأحاديث حديث الباب تدل على مسائل نجملها فيما يلي. أولا، فيها تحريم الحرير، لباس الحرير على الرجال، سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره، أو مخلوطا مع غيره وتكون الغلبة للحرير، تكون الغلبة للحرير. أما إذا كان مخلوطا مع غيره والغلبة لغير الحرير فلا بأس. ثانيا، في هذه الأحاديث أنه يباح لبس ثياب الحرير للرجال إذا احتاجوا إليها من حكة أو شيء من الأمراض الجلدية. ثالثا، في هذه الأحاديث أنه يباح تطريز ثياب الرجال بالحرير، يباح تطريز ثياب الرجال بالحرير بشرط أن لا يزيد عرض الطراز على 4 أصابع. رابعا، في هذه الأحاديث تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء، تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء، لا فرش ولا كنبات ولا غير ذلك، أن يتخذ مجالس من الحرير لعموم المسلمين. خامسا، الأحاديث إباحة لبس الحرير ولبس الذهب للنساء من أجل التجمل، لأنهن بحاجة إلى ذلك. سادسا، فيه أنه يحرم على الذكور الصغار ما يحرم على الكبار من لبس الحرير والذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكوري أمتي، وهذا يتناول الكبير والصغير. سابعا، الأحاديث دليل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر واستنكر على من لبسه. ثامنا، في الأحاديث جواز الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة. تاسعا، في الأحاديث مشروعية التجمل لمن وسع الله عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة المطرزة للحرير، كان يلبسها للجمعة وللوفود، ففيه مشروعية التجمل للمسلم بما أباح الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا يجوز للرجال لبس السلاسل، لأن هذا من عادة النصارى الذين يلبسون الصليب، ومن عادة النساء أيضا، ففيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، فلا يجوز للرجال لبس السلاسل. نعم. لبس إيه؟ حول نعم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا اعتقد أن لبس هذه الحلقة فيه شفاء فيكون من الحلقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهم، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإذا كان هذا من باب التشفي بها أو الاستشفاء بها فهذا شرك، وإن كان من باب التجمل فهو تشبه بالنساء، لأن لبس الأساوط على الذراعين وفي اليدين هذا من خصائص النساء. نعم. إنما جاز لبس الساعة في الذراع للحاجة، جاز للحاجة، لأنه لا ينتفع من الساعة ولا إلا بهذه الطريقة، وهذا أيسر على الإنسان، يباح من أجل الحاجة. وإن كان بعض العلماء يكره هذا، حتى لبس الساعة بعض العلماء يكرهه، ولأنه من لبس السوار وفيه تشبه بالنساء، لكن نقول هذا للحاجة لا بأس به. نعم. لبس العمامة مباح، الأصل في الملابس الإباحة، وليس هناك استحباب لشيء منها، وإنما هو من باب الإباحة. الذي يعتقد أن لبس العمامة سنة هذا مخطئ، وإنما هو مباح. نعم. ما هناك فارق كبير بين الثوب العماني والثوب السعودي، ما هناك فارق كبير، ولا يعتبر في نظري إن من الشهرة. نعم. حرير الصناعي لا بأس بلبسه، إنما التحريم في الحرير الطبيعي الذي هو نسيج دودة القز، هذا هو المحرم. أما الحرير الصناعي الذي ينسج من ألياف صناعية ويكون فيه نعومة تشبه الحرير يسمى حرير صناعي، تحريم لا يحرم، لكن تجنبه أحسن لما فيه من الليونة والنعومة، تجنبه أحسن، لكن ما يقال أنه حرام. نعم. يباح لبس الخاتم للرجل من الذهب، من الفضة، من الفضة، يباح الخاتم من الفضة للرجل، ومن باب أولى من البلاتين. إنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل فقط. نعم. ربك ما في درس، بلغوا الأخوان لما سمعوا، إن شاء الله يوم الجمعة في درس. نعم. سمعتم الجواب عن هذا، قلنا هذا مثل العلم من الحرير، بل هو أولى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. وأيضا الحقيقة ما هو ذهب، ما فيه ذهب، إنما هو ملمع بلون الذهب، ولكن لو اختبر ما حصل منه على ذهب، وليس هو ذهب. حتى لو كان من الذهب فهو يقاس على علم الحرير. نعم. نعم. يباح تلميع السيف والخنجر والجنبية بشيء من الذهب والفضة، لأن هذا كان موجودا في عصر الصحابة، اتخذوا السيوف محلاتا بالذهب، ولهذا يقول الفقهاء تباح قبيعة السيف وحلية المنطقة وهي الحزام الذي تحزم به الإنسان، يباح من الفضة وكذلك من الذهب في مسألة السلاح. نعم. ليس بشيء، هذا الرأي ليس بشيء، وجمهور الأمة هو إجماع الأمة على إباحة الذهب مطلقة محلقا وغير محلق، وإنما أظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له. قد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله كتاب جيد عنوانه إباحة الذهب المحلق للنساء. على كل حال هذا غلط. نعم. إذا كان لا الأحمر الخالص لا يجوز في لباس الرجل، أما الأحمر غير الخالص مثل الشماغ الآن ألا غير خالص أكثرها أبيض ألا لا حرج فيه. نعم. الله أعلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم اللبس المعصفر، واستنكر على من رآه عليه، أما التعليل الله أعلم. هذا يحارب في إظهار الإنكار والبيان للناس والنصيحة والموعظة، هذا في البلاد التي لا ليس فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر، أما البلاد التي فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر فتبلغ السلطة لذلك لأجل تقوم بمنعه في مختلف وسائل السلطة. نعم. الذهب الذي يظهر يتزين به لا يجوز، أما اتخاذ مسمار من الذهب خفي في النظارات لا بأس به إن شاء الله، أن ما في زينة ولا يظهر، وإنما يمسك فقط يمسك النظارة لا تنخلع. نعم. خلاص ان الانسان ما يلبسها في نفسه ولا ويمنع من له عليه سلطه من لبسها وينصح الاخرين، هذا الذي يقدر عليه الانسان. نعم. ما عرفنا صلاة الاستسقاء ولا فهم غير مشروع ولا أصل لها، إنما طلب الاستسقاء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يمسكها عنا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآفاق وبطون الأودية ومنابت الشهر. والفقهاء يقولون إذا كثرت الأمطار وخيف منها الضرر فإنه يدعى بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي غيرها، أما الصلاة فهي بدعة ما لها أصل. نعم. ويقول إذا كان قصده يدعو للآخرين الذين أضرت بهم الأمطار فلا بأس، أما إن كان قصده المحل الذي لم يحصل فيه شيء من كثرة الأمطار هذا غير مشروع. نعم. هذا خرافي. الآن فيه نشاط في متابعة الآثار، متابعة منازل الصحابة ومنزل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، والأماكن التي يزعمون أو المساجد التي يزعمون أن الرسول دعا بها أو صلى بها أو جلس فيها، هذا من إحياء الجاهلية ومن إحياء وسائل الشرك، فهؤلاء خرافيون يجب ردعهم ومنعهم من هذا العمل. ومن وجد كتابا فيه التنبيه على هذه الأمور فليرفعه إلى دار الإفتاء من أجل أن تتخذ ضده الإجراء المناسب. نعم. نعم. هذه أصبحت مشتركة الآن، ما هي خاصة بالكفار. ملابس الجنود ما أصبحت خاصة بالكفار، أصبحت مشتركة، ولا يحرم إلا ما كان خاصا بهم، شبه بهم فيما كان من خصائصهم. أما بدلات الجنود فأصبحت الآن عامة ومشتركة، ليس فيها تشبه الحمد لله. نعم. ليس فيه محبب. ما دام الثياب سافرة، ثياب مناسبة للبنات ليس فيها تشبه بالرجال ولا بملابس الكافرات فلا بأس بأن يقال للطالبات يلبسن لباسا موحدا من أجل تعرفن أنهن طالبات، فيغبطن ولا يعني يتركن للضياع والتشرد في الشوارع. نعم. من يقابل الناس هو في حق الإمام والمسؤول أو لا، وكذلك من يشارك في المقابلات يتجمل أيضا باللباس. نعم. كم كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرصف وهو ما بين الكوع والخرصوع، هذا يعني منتهى. أما إذا زاد عن ذلك فهذا لا ينبغي، لأنه فيه إسراف وفيه أيضا فيه مشقة على الإنسان إذا أكل أو إذا أنه قد يسقط طرف الكم في الأكل أو في الشرب أو العمل، الإنسان يعمل لا بد يكون أتمامه غير طويلة. نعم. الأصل الإباحة، وإنما جاء النهي عن الذهب فقط، أما ما كان من المعادن النفيسة فلا مانع منه ولو كان أغلى من الذهب. هناك من الآن معادن نفيسة أغلى من الذهب، هذه مباحة للرجال ولغيرهم لأنه لم يرد عنها نهي، والأصل الإباحة والحمد لله. نعم. لا يجوز لبس الساعات التي يوجد فيها فضة، وإنما أبيح من الفضة الخاتم ونحوه، حلية المنطقة وسلاح زركشة، أما الساعة فلا. الساعة أول شيء أنها أمر حادث ليس معروفا في الماضي، فلا يكون فيها شيء من الذهب ولا من الفضة. نعم. لأن هذا فيه إسراف. أم هذا فيه إسراف. نعم. عائشة رضي الله عنها ليس لها أولاد، وإنما سميت يوم عبد الله بابن أخيها عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن الخالة بمنزلة الأم، فكنيت بابن أختها أسماء وهو عبد الله بن الزبير. ويجوز للإنسان أن يتكنى ولو لم يكن له أولاد، يجوز هذا، يجوز الكنية أبو فلان ولو لم يكن له أولاد، أم فلان ولو لم يكن لها أولاد، هذا جائز. نعم. من أدرك إذا كان قصده الجلوس التشهد الأول نسيه فهذا يجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا طال الفصل فإنه يسقط عنه السجود وصلاته صحيحة. نعم. يقال هذا والله أعلم، لكن المعروف أن أنس رضي الله عنه طال عمره حتى تجاوز 100، طال عمره رضي الله عنه، مع أنه هو آخر من مات من الصحابة على اليقين فهذا يحتاج إلى تتبع. نعم. حمامات مراد بها مواضع التحمم والاغتسال، هي بالحمامات التي نعرفها الآن وهي مواضع قضاء الحاجة، لا، حمامات المعروف أنها للاغتسال فقط، يكون فيها ماء مبخر حامي لها نظام خاص، فإذا كان للنساء حمامات خاصة فلا بأس، أما أنهم يختلطن مع الرجال في حمام واحد فهذا لا يجوز لما فيها من التعري وكشف العورات والاختلاط، لا يجوز هذا، ولا يجوز للإنسان أن يدخل حماما مختلطا ويقول أنا بتغسل وبتنظف، لا، حمام المختلط هذا منكر، لا يجوز له أن يدخله. نعم. يقرأ عليها أبوها وتي، تقرأ عليها بعض النساء التي ليس عليهن حيض من أخواتها، والقارئات كثيرات اليوم لله الحمد. نعم. يجوز لها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه من وجهها وشعرها وكفيها وقدميها عند المحارم، عند الرجال الذين هم محارم لها أو عند النساء، هذا الذي يجوز لها، أما ما زاد عن ما جرت العادة بكشفه أو ما كان فيه فتنة فلا يجوز لها أن تكشف. نعم. ما هو صحيح هذا، هذا ما هو صحيح، ولا وجدناه، بحثنا عنه ما وجدناه إلا في كلام لابن الجوزي في أحكام النساء ولا عليه دليل. نعم. نعم. حفلات اللي ما فيها منكرات، حفلات اللي ما فيها منكرات ولا فيها محرمات وإنما هي أطعمة مباحة لا بأس بإجابة الدعوة وحضورها ولو كانت للكفار، إلا إذا كان فيها شيء من دينهم أو عاداتهم المحرمة أو منكرات أو شعارات كفر أو طعام محرم كالخنزير أو الخمر لا يجوز للإنسان أن يحضرها، أما إذا كان ما فيها طعام مباح وليس فيها منكرات فلا بأس. نعم. إلا ما كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم. إذا كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم فلا يجوز حضورها. أما إن كانت حفلات بمناسبة زواج أو بمناسبة قدوم غائب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة فلا بأس. نعم. الحرام لا تصل إلى حد التحريم لكنها مكروهة لأنها عبث تدل على الكسل أيضا. ما يفرقع بأصابعه إلا إنسان كسلان أو إنسان غافل عن الصلاة فهي عبث، هي مكروهة في الصلاة مثل تشبيك الأصابع، نهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو قبل الصلاة لمن ينتظر الصلاة لأن هذا من باب العبث أو يدل على الكسل أيضا. نعم. الله أعلم، هذا يتبع فيه الأدلة ما كان يتكرر بالدليل، وأما العلامات الكبار فإنها لا